نعم، وسبحان الله، هذا يذكرني هذا البيت بأحد زملائي كنا في الطلب، يقول: يا أخي، لعل بين ابن عامر والشامي أبناء عمومة، حتى إن الشاطبي لم يغفل هذه الناحية وجعلها بهذا الطريق، لعل هذا يكون شيء من هذا القبيل. ما تحتاج إلى تحقيق يا شيخ أحمد هذه، والله ربما نبحث فيها، يعني لا يدعها هكذا جزافا الشيخ الشاطبي رحمه الله. لكن نافع في المدينة وابن عامر اليحصبي في الشام، في الشام، واليحصبي أيضا يعني من يحصب اللي في، هو في، نعم يعني على كل حال هي نعم رمز. ربما. سما في نافع وفت العلا ومكن، حطنا خط اي نعم، التكملة في البيت في الذي البيت يليه. الثاني، لأنه لو لم ننتبه للبيت رقم 54 سنقول: سما في نافع وفت العلا. نعم، إذا وقفنا هنا البيت غير كامل، اختل المعنى. نعم سما، ولذلك رمز سما يكون لنافع وأبي عمرو نعم وابن عامر. نافع نافع وابن أول عمرو، ثلاثة، نعم، سما اللي هم أول لأنه ثلاثة، كثير وليس ابن عمرو. ابن كثير، نعم، نعم مكي، نافع، وأنا قلت أول ثلاثة يعني لسان حالي يقول اي ابن نعم، صدق نافع لسان، وابن كثير وأبو عمرو، الثلاث القراء حسب ترتيب الأوائل الشاطبي. حسب ترتيب الشاطبي نعم يرمز إليهم برمز سما. نعيد البيت: سما في نافع وفت العلا ومكن، نعم اللي هو ابن كثير. وحق فيه، أقرب مذكور من مكن ابن اللي هو كثير. ابن كثير. نعم وحق فيه وابن العلاء قل، كلمة نعم حق رمز هذا إذا اجتمع الاثنان، ابن ابن كثير كثير وأبو وأبو عمرو عمرو البصري. البصري. وقل فيهما وليحصبي أو وليحصبي نفر حلا. فيهما وليحصبي، هم الثلاثة ابن كثير المتكررين وراء بعض، وأبو ابن عمرو كثير وأبو البصري. عمرو وابن عامر. نعم نفر. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر نفر. ثم يقول بعد ذلك: وقل فيهما وليحصبي نفر حلا وحرمي المكي فيه ونافع. نعم حرمي لأنهم أصحاب الحرمين، نعم وحرمي المكي فيه ونافع، ونافع في المدينة كان. نعم الحرمين، نعم لما أقول حرمي معناته أصحاب الحرم، هم نافع حرم مكي وحرم وابن المدينة. كثير اللي هم أصحاب الحرم نعم المكي والمدني. وحصن عن الكوفي ونافعهم على. لما نلاحظ أن الكوفيين كان يذكرهم مع فلان كذا في الرموز الحرفية. الحرفية، نعم بقي الكوفيون مع نافع ليس لهم رمز ليس لهم رمز حرفي، الآن. فجعلهم في حصن. نعم وحصن عن الكوفي ونافعهم على. نعم إذن الكوفيون إذا اتفقوا مع نافع على قراءة حرف من الحروف، على قراءة كلمة من الكلمات، رمز لهؤلاء الأربعة بحصن. بحصن. نعم نعم. طيب أمامهم على الشاشة الإخوة هذه المشاهدون الحقيقة، الآن، نعم جميل، الرموز الكلمية التي تدل على أكثر من قارئ أو راو، صحبة لحمزة والكسائي وشعبة، وصحاب لحمزة والكسائي مع حفص، وعم لنافع وابن عامر، وسمى للإمام نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري، وحق لابن كثير وأبي عمرو، ونفر ابن كثير ولأبي عمرو الداني وابن عامر، أبو عمرو عفوا البصري وابن عامر، وحرمي لنافع وابن كثير، وحصن وهو الرمز الأخير لنافع وللأئمة الكوفيين. نعم جميل. طيب نقرأ البيت الأخير في هذه الحلقة. يقول الناظم رحمه الله: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي وقض بالواو فيصلا. ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي وقض بالواو فيصلا. طبعا هذا البيت أيضا فيه المنهجية التي رسمها لنا الشاطبي في البداية، وطبعا الذي يحفظ ويعرف هذه المنهجية الحقيقة يسهل عليه فيما بعد التعامل مع الشاطبية. وأنا دائما أقول يا أخواني، هذه القواعد والأسس إذا أحسننا التعامل معها في البداية حفظناها وضبطناها وعرفنا هذه الرموز وعرفنا هذه الشروط